أكرهك ما أحبك ما دانيك ما أبغاك كل اللغات أقول لها عن قناعة أكرهك ما أحبك ما دانيك ما أبغاك كل اللغات أقول لها إلى لو ضاع وياك مليت من ترديد سمع وضاع إنسان متغطرس وجحد وأفاك وشلون ما شفت بهذه البشاعة وانت انت اللي مسح دمعي هناك وانت انت اللي ضان البعد فلاك وانت عنوان الكرم والشجاعة وانت ذاك المفعم بحس وادراك وانت من راس توسد ذراع انها جت لك على غير ما شاك رميت ثوب الماء جله والبتاعه جازتني بالصد يا طول ما سراك كفرت بسلوم عرب والجماعة صرح الحب وأعلنت جفاك وأنا لك الله ما نويت القطاعة رح في طريقك جعل بقعات قفاك يا جاحد مبطي طوانا شرا نذرا علي لو كبالعم رساعة حرامي ما شوفك ولا عيش رجواك ولا لك الدستور المحبة شفاك